أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في منار السبيل عند باب تعليق الطلاق. الطلاق عرفنا إما يكون طلاقا منجزا حالا، وإما أن يكون طلاقا معلقا، يعلق الطلاق على حدوث شيء. هذا الطلاق المعلق إما أنه يقصد به الطلاق، أو أن الصورة صورة تعليق ويقصد به التأكيد لشيء أو المنع والهرب من شيء، فيقول هذه الصيغة صيغة التعليق: إن فعلت كذا فأنت طالق، لا يقصد بها الطلاق، وإنما يقصد بها أنه يمنع أو يحض على الشيء. إذن حنفرق بين أمرين: أنه بنيته قصد الوقوع عند حدوث هذا الشرط، هذا طلاق معلق يقع به. لم يقصد حدوث الطلاق، وإنما يريد منع حدوث هذا الشيء، وأتى بصيغة الطلاق للتخويف، بهذا فيه كفارة يمين إذا حدث الحنث فيه. فهنا الكلام عن الطلاق المعلق بيقول لنا أي بالشروط، بالشروط تعليق بالشروط، بإن أو إحدى أخواتها: إن فعلت كذا، إن فعلت أنا كذا، إن فعلت أنت كذا. وهنا بيعلق الطلاق على حدوث شيء أو على فعل شيء. أو إحدى أخواتها، لا يصح التعليق إلا من زوج، لا يصح التعليق إلا من زوج. يبقى هنا الأجنبي الذي يقول لامرأة: إذا فعلت كذا لن أتزوجك، وإن تزوجتك فأنت طالق. هنا هذا أجنبي عنها. فالطلاق المعلق بهذه الصفة يطلق امرأة هي أجنبية عنه، أو يعلق الطلاق على امرأة أجنبية، فهنا لا يقع هذا اختيار، لا يقع الطلاق هنا. قال: لا يصح التعليق إلا من زوج، فلا بد أنه يكون زوجا. أما إذا كان خاطب مثلا ويقول لها: إذا فعلت كذا فأنت طالقة، لم يتزوج حتى يقع منه الطلاق. وهذا الأمر ليس متفقا عليه، مش متفق عليه أن التعليق على الطلاق قبل النكاح لا يقع، لم يتفق الفقهاء عليه، إنما في خلاف كما سنذكر بعد ذلك. لا يصح التعليق إلا من زوج، فلو قال: إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق، إن تزوجت امرأة، إن تزوجت فلانة فهي طالق، لم يقع بتزويجها في قول أكثر أهل العلم. يقول هنا أن أكثر أهل العلم لا يقعون هذا الطلاق، وهذا مروي عن ابن عباس وحسنه الشيخ الألباني. قال: وراه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله، يعني أنه لا يقع، نعلق الطلاق على الزواج من امرأة: إذا تزوجت فلانة فهي طالق. من الصيغ أن يقول: إذا تزوجت فمن أتزوجها طالق، هنا عما إذا أي واحد تزوجها، إذا تزوجتها تكون طالق. إذا قلنا هنا في التخصيص أنه لا يقع، يبقى في التعميم من باب أولى أنه لا يقع. قال: لقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذا من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فهنا العطف بثم بيان نكاح، بعد ذلك يكون الطلاق، فلا يكون طلاق قبل أن ينكح. فإذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، كأنه يطلق قبل أن ينكح، فيقول إن الآية حجة على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح. كذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر لآدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. معنى الحديث إن الحاجة اللي أنت تنذر فيها، الشيء الذي تعتقه، الأمر الذي يكون فيه طلاق يكون في ملك، في ملك، أما في غير ملك فلا يكون. فلا نذر لابن آدم فيما لا يملك، فهنا النذر يكون في الشيء الذي تملكه، أما ما لا تملكه إزاي تنذر هذا الشيء الذي لا تملكه ولا تقدر عليه؟ إذا لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. فلو قال: إذا من الله عز وجل علي بالشفاء تصدقت بمال فلان، مال فلان هذا لا تملكه، هذا ملك لصاحبي ليس ملكا لك، فهذا لا يكون نذرا، لا نذر فيما لا يملك. ولا عتق فيما لا يملك. يقول إذا شفاني الله أعتقت عبد فلان، عبد فلان، أو عبد فلان هذا عتيق، هذا عتيق، أو هو حر إذا شفاني الله عز وجل، فهنا أنت لا تملكه حتى تدعي حريته، لكن إذا ملكته يقع عليك ذلك عند الجمهور. وهذه مسألة مختلف فيها زي مسألة الطلاق. ولا طلاق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما، يعني يقول فلانة هذه التي أنا خطبها طالق، إذا تزوجتها فهي طالق، إذا فعلت كذا فهي طالق، هذا كله لا يقع به طلاق لأنه لم يتزوجها، لابد أن يكون الطلاق بعد نكاح. عن المسور بن مخرم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث صححه الشيخ الألباني، حديث آخر المسور بن مخرم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك. لا طلاق قبل نكاح، وهذا حجة لأن الاثنين زي بعض، الطلاق والعتق زي بعض، فقبل ما تملك ليس لك أن تطلق، وكذلك ليس لك أن تعتق من لم تملك. قال أبو بكر الخلال يعني لا يختلف قول أبي عبد الله أن الطلاق إذا وقع قبل النكاح أنه لا يقع، ذكره في الكافي، هذا مذهب الشافعي. يقول لنا في المتن إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل، إذا علق إنسان يعني علق الطلاق على وجود فعل مستحيل، كإن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق، هذا مستحيل، ويمكن هذا في الماضي، الآن يمكن يقصد لك بطائرة، رجعنا لنيته، مش هنقدر ناخد الأمثلة بالضبط زي ما يذكرها هنا، إذا قصدت طرتي في السماء، إذا طرتي في الماضي لو تصير إزاي مش ممكن تصير، إيه الآن لا تركب طائرة، يبقى على ذلك هنا نيته إيه؟ إن تقول أنا مسافرة رايحة السعودية، رايحة أمريكا، طب إذا طرتي أنت طالق، يبقى على ذلك قصد بها، إذا ركبت الطائرة إذا يقع الطلاق، إذا قصد هذا الشيء، أو أنه إذا قصد المنع من الشيء أو الحث على الشيء يبقى عليه كفارة اليمين إذا حنست. لكن القاعدة هي إذا علق على وقوع شيء مستحيل لم يقع. قال وكذا إذا قال انطرت، أو إذا قلبت الحجر ذهبا، أو إذا شاء الميت، إذا شاءت البهيمة، لأن ذلك مستحيل عادة ولا يتصور في العادة وجوده. يعني أما يعلق الطلاق على شيء مستحيل يعني مش هيحصل، مش هيحصل هذا الشيء، أنت طالق إذا شاءت هذه البهيمة، البهيمة ليس لها تفكير ولا فهم لما تقوله حتى تشاء ولا تشاء، فعلى ذلك هنا يكون تعليقا بمستحيل فلا يقع. إن علقه على عدم وجود المستحيل، لاحظ فرق بين يعلق على وجود المستحيل يقع طلاق ولا لا يقع، لا يقع، المستحيل لن يوجد. طيب إذا علق على عدم الوجود، ما هو مش موجود ولن يكون، يبقى يقع طلاق ولا لا يقع، يقع طلاق، يقع طلاق إذا علق على عدم وجود المستحيل، ما هو مش موجود أصلا، يبقى إذا لم يوجد كذا فأنت طالق وهو لن يوجد هذا الشيء، يبقى يقع الطلاق حال. إذا علق الطلاق على عدم وجود المستحيل كان يقول إن لم تصعدي فأنت طالق، طلقت في الحال لأنه علقه على المستحيل، إن لم تصعدي يقصد السماء، يعني السماء، إن لم تصعدي إلى السماء عطفا على ما كان قبله، وإلا إن لم تصعدي السلم هيقع الطلاق إذا لم تصعد وحنسته في ذلك. إذا هنا إذا علق على عدم وجود المستحيل يقع الطلاق وتطلق في الحال لأنه لن يوجد هذا المستحيل. يقول عدمه معلوم في الحال وما بعده. إن علقه على غير المستحيل كإن لم أشتري من زيد عبده فأنت طالق، التعليق العادي اللي معروف عند الناس، إذا لم أفعل كذا فأنت طالق، فيصبر عليه فترة يفعل فيها هذا الشيء، أو أنه بعدها يستحيل أن يحدث هذا الشيء الذي قال عليه فيقع الطلاق به. يبقى هنا إذا علق على غير المستحيل لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق. يبقى هنا علق الطلاق على إيه؟ على عبد فلان، يقول إذا لم أشتري العبد الفلاني يبقى أنت طالق، صاحب العبد اعتق، هل ممكن يشتري بعد كده؟ واعتقد هنا استحالة العتق يقع الطلاق بذلك، لأنه تحقق أنه لن يقدر على شراء هذا العبد. كذلك إذا مات هذا العبد هل ممكن هو يشتري بعد ما يموت؟ يبقى علق على شيء كان مولودا ولكن الآن صار في حكم المستحيل يبقى يقع الطلاق الآن، يبقى مش هيقع الطلاق حالا. فإذا قال إذا لم أشتري الشيء الفلاني، الشيء الفلاني ده مولود الآن، يبقى طول ما الشيء مولود خلاص الطلاق بتاعه معلق. الشيء ده فقد واستحال عليه أن يأتي به، يبقى الآن يحصل إيه؟ يقع الطلاق، لأنه لن يقدر عليه ومعلق الطلاق على شرائه أو إحضاره. ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن. هنا إذا كانت النية منه إن لم أشتري النهاردة العبد الفلاني أنت طالق، قصد الطلاق وقصد الشراء اليوم، عد اليوم ولم يشتري، يقع الطلاق ولا لا يقع؟ يقع الطلاق لذلك. يبقى هنا إذا كانت النية دوله فلان حيبيع العبد بتاعه النهاردة، فنيته النهاردة، إذا لم أشتريه فأنت طالق، وعد اليوم ولم يشتريه يبقى نيته قيد، قصد اليوم وعد اليوم من غير ما يشتري يقع الطلاق. يبقى هذه النية أو القرينة التي تدل على الفور أو يقيد بزمن، لما اشتريه اليوم القرينة تدل على أنه اليوم حيفعل هذا الشيء، الناس مجتمعين في المكان الفلاني بيبيعوا العبد الفلاني، طب إذا لم أذهب وأشتريه، يقصد في حال اجتماعهم القرينة تفيد أنه يريد الآن. فإذا وجدت قرينة تفيد أنه يقصد الآن أو اليوم أو القيد بزمن، بعد ذلك لم يفعل فيقع الطلاق، فيعمل بذلك أي بالنية أو بالقرينة أو القيد. فصل. ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره، يعني سواء مقدم الشرط ما تفرقش، يقول لها إذا فعلت كذا فأنت طالق، أو يقول أنت طالق إذا فعلت كذا، ما تفرقش، هي هي سواء قدم الشرط أو أخر الشرط. كإن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت. ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق، يعني مش هيحدث شيئا جديد، يبقى هو وهو يتكلم وصل الكلام مع بعضه، وصل الكلام ببعضه. فمثلا أراد أن يقول لها اتغاظ منها قال أنت طالق، وبعدين خطر على باله بعد ما خلص الكلام لا ثم خليها معلق وخلاص إذا طرت في السماء، يبقى هنا علق على المستحيل. يمكن ينفع هذا الشيء لو وصل الكلام مع بعض، إذا وصل الكلام وأنت طالق إذا طرت في السماء لا يقع طبعا، لكن بعدما سكت ولم يكن ينوي قيدا ولا تعليقا وبعد ذلك حب أن هو يلحق به تعليقا ما ينفعش، لأنه أوقع الطلاق، فإذا أوقعه لم يرفع هذا الطلاق. يبقى على ذلك علشان يصح التعليق لابد من اتصال الكلام ولو حكما، ولا بد من نية هذه الشرطية في كلامه وهو يتلفظ بلفظ التعليق. لو طلق غير ناوي التعليق ثم عرض له انه علق يعني، فقال ان قمت لم ينفعه الطلاق او التعليق، لم ينفعه التعليق ووقع الطلاق، لان الطلاق اذا وقع لا يمكن رفعه، الطلاق اذا وقع لا يمكن رفعه. وان يكون متصلا لفظا او حكما، زي ما قدمنا قبل ذلك الاتصال اللفظي يقول لها انت طالق ان فعلت كذا، يبقى هنا شيء، او حكما انه قال انت طالق وبعدين كح او عطس، او انه اخذ نفسه وبعد ذلك قال ان فعلت كذا، يبقى هذا الكلام متصل حكما، حكما ان كان الكلام في انفصال وانقطاع سبب التنفس او العطاس، ولكن الحكم له انه متصل. يقول أن يكون متصلا لفظا أو حكما فلا يضر لو عطس ونحوه، أو قطعه بكلام منتظم، يعني كأنه بيشتمها، هذا كلام منتظم في كلامه، أنت طالق يا كذا يا كذا يا كذا إذا فعلت كذا، هنا كل الشتائم اللي في النص اللي بيقولها هذه من ضمن الاتصال، من ضمن الاتصال. يقول ويضر إن قطعه بسكوت، إن قطعه بسكوت، إلا إذا كان السكوت وهو ينوي الاتصال، كأنه بادي من البداية يقصد إذا فعلت الشيء أنا هعمل كذا، طيب هو في نيته إذا فعلت أنت طالق لو فعلت هذا الشيء، لو فعلت بهنا له الاتصال الحكمي، لأنه ناوي من البداية الشرطية في كلامه. طيب وكلام غير منتظم كذلك، حتى لو كلام بالداخل فيها، ولكنه إذا أصبت التعليق بما يقوله، إذا كان كلاما غير منتظم يبقى هنا لو قال أنت طالق في نيتي إن فعلت الشيء الفلاني، ولكن قال سبحان الله إن فعلت كذا، ينفعه لوجود النية بالتعليق. لكن إذا كان إنه قال أنت طالق ما أصبتش تعليق، وقال كلاما غير منتظم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، بعد ذلك خطر على بالي يعلق بشيء لا ينفعه، يبقى الكلام غير منتظم والنية مش موجودة أصلا للتعليق على شيء، يبقى تطلق في الحال بقوله أنت طالق. ده قول هنا وكلام غير منتظم يعني يضر إن قطعه بسكوت وإن قطعه بكلام غير منتظم، ولكن بنقول إنه لابد في السكوت مع ما فيش نية من البداية أصلا، ما فيش نية، لكن نية موجودة للتعليق فسكت يتنفس أو سكت يقصد السكوت وحيقول الكلمة فهو نواها بقلبه إن فعلت كذا تنفع هذه النية القلبية. يبقى إذا لم ينوي بقلبه أو أنه تكلم بكلام غير منتظم ولا يقصد التعليق على شيء يقع الطلاق في الحال، قال لقطع التعليق ولأن غير متصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه. طبعا الكلام الأخير ده هتلاقوه في وإحنا بنتكلم في الشرح كلامنا مش موافقه قوي في اللي بيقول لما يقول السكوت مش كل سكوت هيكون لسان مش ناوي، لا ممكن يكون ناويا فيه إن أنت طالق أنا هنطلع المكان الفلاني، طيب تكوني طالق لو فعلت كذا، هنا ما هو سكت، ما هو سكت، قال وهو ينوي انه الشرطية في انت طالق والحمد لله رب العالمين اذا فعلت كذا، هنا مش هقوله لا كلام غير منتظم هوقع الطلاق، وفي النيته نيته يقصد انه يعلق الطلاق، يبقى الكلام مش هنتفق معاه قوي على الصيغة اللي هو بيذكرها هنا انه مجرد الكلام غير منتظم يبقى هذا قصد الايقاع، لا، لو النية موجودة أنه لا ينوي إيقاعا يبقى حتى ولو الكلام غير منتظم ويقصد وضع الشرط فالشرط ينفعه لأن النية مصاحبة لقول الطلاق، أنت طالق النية فيها التعليق على كذا أو كذا. طيب هنا في مسألة إذا تزوجت فلانة فهي طالق، الإمام الشافعي في الأم بينقل قول الأحناف إن تزوجت فلانة فهي طالق، يقول إذا قال الرجل إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها على مهر المسمى ودخل بها، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول هي طالق واحدة بائنة وعليها العدة ولها مهر ونصف، نصف من ذلك بالطلاق ومهر بالدخول. هذا نقل الشافعي رحمه الله عن أبي حنيفة، وكأنه يعترض لأن مذهب الشافعي خلاف ذلك، مذهب الشافعي أنه إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فلا يقع، فلا يقع، والمالكية كذلك كان خلاف بين الشافعية والمالكية في أنه يقصد التنجيز ولا يقصد التعليق لمن ليست زوجة له، هنا المالكية والشافعية يقولون أنه لا يقع، ولكن الخلاف في التكييف لا يقع عليه، وده اللي باب في درسوك أصول الفقه اللي بيسموه في القياس المركب، مركب الأصل ومركب الوصف. فهنا بيقول لنا إن عند أبي حنيفة إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزودها على مهر مسمى ودخل بها، بيقول في إيه في هذا الشيء، يعني قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزودها على مهر مسمى ودخل بها، وعايز يقول إنه مجرد ما تم العقد فهي طالق، وقع طلاق، بوقوع طلاق يبقى لها قد ايه؟ نصف المهر، ودخل بها بيقول ولها المهر كمان، ولها المهر كمان، يقول هي طالق واحده بائنه يعني بمجرد العقد، لانه يعتبر هذا الذي قاله شرطا في وقوع هذا العقد، وكأن الايقاع بعد تمام العقد، قال وعليها العده ولها مهر ونصف، لها مهر ونصف، ليه بقى المهر ونصف منين؟ نذكر هذا للتدريب بس على فهم كلام الفقهاء، وإلا لا يلزمنا هذا القول، إنما جابوا منين؟ بيتكلم كلام له أصل عنده، له أصل عنده، أصل بناء على أن تعليق الطلاق قبل النكاح تعليق صحيح، كأنه يقول إنه إذا تزوجت فلانة فأنا رميت الطلاق فهي طالق، لما تزوجها هتقع عليها الطلاق، قل إيه المانع أن تقع عليها الطلقة، فالطلقة مش ساعتها ومطلقش ساعتها، لا ده هو رمى الطلقة فالطلقة تقع بعد ذلك حين يتزوج فلانة هذه. هذا كلامه. طيب لما يتزوج فلانة وقال لك انه دخل بها كمان، دخل بها مجرد ما تم العقد، زوجتك فلانة قبلت وشهد الشهود، جاء الايه النكاح يعقبه الطلاق. بهذا الطلاق يجب لها قد ايه؟ لها نصف المهر. طب هو دخل بها، قال لا هنا دخل بها، هي بانت منه بمجرد وقوع النكاح وأعقبه الطلاق، طلق بائنا منه، مش كده؟ يبقى ليست زوجة له. طب وطئها الآن، يبقى الوطئ هذا وطئ بإيه؟ بشبهة لها المهر المستحل من فرجها، فبقى عليه يدفع لها إيه؟ مهر نص. هذا كلام جيد، كلام جيد، ولكن الخلاف إنه الأصل بس، الأصل. فلو أن هذه الصورة صورة صحيحة، أن إنسانا تزوج امرأة وبعد ما كتب صار الآن زوجا لها، قال أنت طالق، وقع طلاق ولا ما وقعش؟ وقع طلاق، كتم هذا الشيء أو جهل، بعد ذلك دخل بها وما تعتش النكاح ولا غيره. كونه قال أنت طالق وجب لها قد إيه؟ نصف المهر. الآن وطئها، الوطئ هذا بشبهة ولا مش بشبهة؟ الوطئ بشبهة، يبقى لها المهر المستحل من فرجها. فالكلام كلام جيد، كلام فقهي. إنما الإشكال إنه هل فعلا إذا تزوج فلانة اللي علق طلاقها قبل أن يتزوجها هل يقع الطلاق عليها ولا لا يقع؟ هنا الخلاف اللي بين الفقهاء. يقول الشافعي رحمه الله: وكان ابن أبي ليلى يقول لها نصف مهر بالطلاق وليس لها بالدخول شيء. يعني لها يعني في خلاف هذه المسألة عند من يقول أن الطلاق المعلق قبل الدخول يقع. يقول ابن أبي ليلى أن النكاح واقع، الطلاق يعقب لها نصف المهر حتى لو دخل بها، لأنه دخل بمن ليست زوجة له، والوطء بشبهة فلا يلزمها بذلك. حجته إيه؟ يقول أن رجلا آل من امرأته فقدم بعد 4 أشهر فدخل بامرأته ثم أتى ابن مسعود فأمره أن يخطبها فخطبها وأصدقها صداقا مستقبلا، ولم يبلغنا أنه جعل في ذلك الوط صداق. طيب إيه الصورة بقى دي؟ أن رجلا آل من امرأته، كل العصمة دائما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السلف رضي الله عليهم. أما إذا حدث خلاف وبين أيدينا نص، ما تسيبش نص أبدا، وإلا تقع في خلاف كسب تعرف تخرج من هذا الخلاف. أهو هنا ابن مسعود أفتى إن صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهم ما أقلوا. هذا حجة لهؤلاء. إيه اللي فيه؟ يقول أن رجلا آل، يعني إيه آل؟ حلف ألا يجامع، من امرأته فقدم بعد 4 أشهر فدخل بامرأته، آل من امرأته قدم بعد 4 أشهر فدخل بامرأته ثم أتى ابن مسعود فأمره أن يخطبها فخطبها وأصدقها صداقا مستقبلا، ولم يبلغنا أنه جعل في ذلك الوط صداقا. هنا مشكلة، هذا الأثر مشكلة. إذا احنا وقفنا عليه يبقى معناه أن الإيلاء بمجرده إذا انقضت 4 أشهر وقعت الطلقة، وقعت الطلقة. ولكن الصواب أن الآية لما ذكر الله عز وجل الذين يؤلون من نساء تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق، عزموا الطلاق، يبقى الإيلاء مش مجرد ما تعدي 4 أشهر يقع الطلاق. فهنا الإشكال في هذا الأثر أنه اعتبر مرور 4 أشهر على هذه وقع الطلاق بها، يبقى الآن ليس زوجها، بعد 4 أشهر صارت المرأة بائنة من زوجها، وهذا الأمر بعيد من فهم الآية لو صح عن ابن مسعود رضي الله عنه. يقول ثم أتى الرجل ابن مسعود فأمره أن يخطبها فخطبها وأصدقها صداقا مستقبلا، ولم يبلغنا أنه جعل في ذلك الوط صداقة، يعني الوط اللي مضى إنه ما جعلش فيها صداقة. فيقول حجة لابن أبي ليلى في أن الرجل إذا عقد على المرأة ثم طلقها ثم دخل بها إنه لها نصف المهر وما لهاش شيء آخر بهذا الوط الجيد. يقول الشافعي: ومن حجة أبي حنيفة أنه قال قد وقع الطلاق قبل الجماع فوجب لها نصف المهر، وجامعها بشبهة فعليه المهر ولو لم أجعل عليه الحد. يقول عن وطء بشبهة فلا أجعل عليه الحد في ذلك. طيب هذا الكلام لأبي حنيفة رحمه الله نقله الشافعي معترضا عليه، لم يقلش للشافعي رحمه الله. أبو بكر الجصاص الحنفي في أحكام القرآن يذكر كلاما يؤيد به مذهب أبي حنيفة في ذلك، أنه إذا علق الطلاق على النكاح وقع هذا الطلاق. بإيه يقول؟ يقول قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه الآية من سورة الأحزاب. يقول الجصاص: تنازع أهل العلم في دلالة هذه الآية في صحة إيقاع طلاق المرأة بشرط التزويج، يعني إن تزوجتك فأنت طالق، إن تزوجت فلانة فهي طالق، إن تزوجت امرأة من النساء فهي طالق، هل يقع بمجرد الزواج ولا لا؟ يقول الجصاص: قال قائلون اقتضت الآية إلغاء هذا القول وإسقاط حكمه. الآية بتقول إيه؟ إذا نكحتم ثم طلقتمهم، يبقى نكاح ثم تطليق. يقول لك هذا لم ينكح، يبقى زي حيطلق وما نكحش. فالجصاص بيقول إن بعض أهل العلم قالوا ذلك، إنه هذا قول ملغى وسقط حكمه، إذ كانت موجبة لصحة الطلاق بعد النكاح، وهذا القائل مطلق قبل النكاح. الآية بتقول طلاق إمتى؟ بعد النكاح. واللي بيقول بيقول طلاق قبل النكاح، ما يقعش. قال آخرون اللي هم الأحناف وهو منهم الجصاص: دلالتها ظاهرة في صحة هذا القول ومن قائله ولزوم حكمه. يقول هذا قول صحيح ممن يقوله، والحكم لازم، الحكم لازم له عند وجود النكاح، لأنها حكمت بصحة وقوع الطلاق بعد النكاح. ومن قال لأجنبية إذا تزوجتك فأنت طالق فهو مطلق بعد النكاح، فوجب بظاهر الآية إيقاع طلاق. لاحظ أن الحجة هي هذا يحتج بالآية وهذا يحتج بالآية، فيقول لك لا، الآية الحجة لنا نحن، إنه الآية بتقول إذا طلقتم المؤمنات، يبقى هنا طلق المؤمنة امتى؟ اذا نكحت مؤمنات ثم طلقتمهن، يبقى في نكاح وفي طلاق، فهذا نكح فعلا ثم طلق، لانه اوقع الطلاق، رفع علق الطلاق، ما اوقعوش من الاول ولكنه علقه، فلم يقع الا بعد ما عقد على هذه المرأة. قال: وهذا القول هو القول الصحيح. ويقول ذلك لانه لا يخلو العاقل لهذا القول من ان يكون مطلقا في حال العقد أو في حال الإضافة وولول الشرط. يقول لك إن هنا حط له حاجتين بس، الطلاق بتاعه إما في وقت ما بيعقد، يا إما في حال الإضافة وولول الشرط، وحال وولول الشرط حيكون عندما يعقد على هذه المرأة. قال: فلما اتفق الجميع على أن من قال لامرأته إذا بنت مني وصرت أجنبية فأنت طالق، أنه موقع للطلاق في حال الإضافة لا في حال القول. عايز يعني يقول هم متفقون على أن الواحد لو قال لزوجته إذا بنت مني وبقيت أجنبية فأنت طالق، فأنت طالق. هنا لما تبقي أجنبية تكوني أنت طالق، كيف تكون أجنبية وتكون طالقا منه؟ يقول: اتفق الجميع على أنه إذا قال لامرأته ذلك أنه موقع للطلاق في حال الإضافة لا في حال القول، وأنه بمنزلة من أبان امرأته ثم قال لها أنت طالق، كأنه قياس العكس الذي يقوله. اتفق الجميع على إيه؟ لو أنه يقول المرأة إذا بنتي فأنت طالق، يقول هو بيوقع الطلاق في حال الإبانة، فإذا قال لها أنت طالق وقع طالق، بانت منه الآن هي أجنبية ولا هي زوجة؟ يقول فلا يقع، فلا يقع عليه لأنها أجنبية، يبقى نفع الذي قاله قبل ذلك، فلما طلق لم يقع طلاق ثاني. يقول نعكس بقى الحكاية ونقول إنه في وقت ما بيقول إذا تزوجتك فأنت طالق لا يقع الآن، زي ما قال للمرأة إذا بنتي مني فأنت طالق، ولكنه إذا تزوجها يبقى الآن زوجة وقع منه الطلاق، فعكس قاس قياسا عكسي. اتفقنا على أنه لو متزوج امرأة وقال لها إذا بنتي فأنت طالق، طيب لما تبين الآن عايش معها فقال أنت طالق طلقت وبانت منه، هل يقع عليها طلاق الآن؟ خلاص ما بانت منه الآن، هيقع طلاق وهي ليست زوجة له الآن، لأنه الإضافة لحال القول حال القول كانت زوجة له، ولكن الوقوع الآن ليست زوجة له. طيب نعكس القضية، نعكسها في إيه؟ نقول إذا قال لها إن تزوجتك فأنت طالق، لا يقع طلاق الآن، ما فيش طلاق يقع الآن، ولكن لما يتزوجها الطلقة مرمية فوق حتنزل عليها الآن وهي زوجة وليست أجنبية. قال لي ماذا العكس فيه؟ يقع الطلاق الآن عليه. هذا قول. طبعا الكلام والنظر حلو وتمرين ذهني كويس ان احنا نعرف هذه الاشياء، لكن اذا جاء لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا لا طلاق قبل نكاح، انتهى بقى الامر. يبقى هنا ما فيش نكاح اصلا عشان اقول يقع هذا الطلاق الذي فيه. يبقى هنا العلماء يختلفون في امر وقوع الطلاق قبل النكاح. الراجح أنه الآية ذكرت شيئا، وإن كان عند الأحناف احتملت شيئا آخر، لكنها حجة للجمهور. يؤيد الآية الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل ملك، لا طلاق قبل نكاح، يبقى ما ينفعش أنه يطلق قبل أن يتزوج المرأة. يقول الخرقي في المغني، هذا كلام من المغني يعني، قال الخرقي في المختصر: وإذا قال أنت طالق إذا قدم فلان فقدم به ميتة أو مكرهة لم تطلق. هنا التعليق، مسائل من مسائل التعليق في الطلاق. لو قال إنه أنت طالق لو جاء فلان، لو جاء فلان، فلان جابوا ميت، يبقى هنا جاء ولا جابوهم؟ يعني هنا ما ينفعش جاء. إذا جاء فلان أقصد هو جاء على الربا، لا يقع الطلاق في هذا الشيء. يقول ابن خلامة: إذا قدم به ميتة أو مكرها محمولة فلا تطلق، لأنه لم يقدم وإنما قدم به. وهذا قول الشافعي رحمه الله. أما إن قدم بنفسه يقع الطلاق ولا لا يقع؟ إذا قدم. طيب لو قدم مكرها، مكرها هو حي مش ميت ولا غيره، ولكن مكره جابوه في عربية مرحلين، هنا يقع طلاق ولا لا يقع؟ لا يقع، لأنه ما أصدش هذا الشيء. لا، وإن كان فيها خلاف، وإن كان فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح فيها، أن هذا مكره على الشيء. لا، ما جابوش في عربية ولا غيره، ولكن هددوه: هتقعد هنا هنقبض عليك تمشي. فهنا التهديد بشيء: هتقعد هنا هنقتلك. فهنا قدم مكرها، هذه فيها خلاف. والراجح أيضا أنه لم يقدم فلان في هذه الحالة، أنه مريد لذلك. ولكن هنا نظرة أخرى، يقول أنت طالق إذا جاء فلان، هل يقصد التعليق فقط ولا يقصد أنه يمنع فلانا هذا من أنه يأتي؟ يعني يكون كرش ابنه من البيت وابنه راح في مكان وقال له ما يدخلش البيت ولا يجي، إذا جاء فأنت طالق، يبقى هنا الآن هو يقصد المنع لهذا أن يأتي، يقصد المنع. رجعنا اليمين، وأنه إذا جاء فلان هذا بفيها كفارة يمين. أو قصد التعليق على مجيئه، قصد أنه إذا جاء طلائق واقف لغاية ما يجي خلص بيطلق، يبقى على ذلك إذا جاء فلان هذا صارت طالقة. بقيت مشكلة، وهي إذا جيء به، سواء أنه الجاء إكراه ملجئ أو أنه إكراه بالقول، إكراه بالقول، فجاء هو على رجليه ولكنه مش عايز يجي، لكن مكره على ذلك، أكره يا إما تمشي وتذهب لهذا المكان وإلا نقتلك. فالراجح أنه إذا كان الإكراه بهذه الصورة أنه لا يحنس، أنه لم يقصد في يمينه أنه جاء مكره، وإنما قصد إذا جاء هو راغبا. إن قدم مختارا حنس الحالف، سواء علم القادم باليمين أو جاهلها، هذا شيء آخر. إنه هل يشترط أن اللي جاي ده يكون عارف باليمين أو مش عارف؟ لا يشترط، والكلام بين الرجل وبين زوجته. إذا قدم فلان يبقى أنت طالق، يبقى على ذلك سواء فلان هذا قدم يعرف اليمين ده ولا ما يعرفش هذا اليمين، لا شيء في ذلك، وإنما الكلام بين الرجل وبين امرأته فأقع الطلاق إذا قصد التعليق على ذلك. يبقى رجعنا نقول إذا كان القصد منع فلان من أن يأتي، يبقى المجرى مجرى اليمين. إذا التعليق على مجيء فلان مجرد بس المجيء طلاقك به، يبقى ما تفرقش فلان ده جاي برغبتي ولا بغير رغبتي، مجرد ما ده يقع الطلاق عليك على التفصيل اللي قدمناه. يقول ابن خدامة: وتعتبر قرائن الأحوال تعتبر القرائن. يبقى كل قضية بعينها ينظر فيها، قصد إيه فيها، النية إيه فيها، هل هو تعليق للطلاق ولا ليس تعليقا للطلاق يقصد به اليمين فقط. وإذا كان تعليقا للطلاق، هل قصد إن هذا فلان ده يجي برغبته ولا بغير رغبته، يبقى ينظر في كل قضية بحالها. طيب أشكل الحال، الحال مشكل، ما هوش عارف إيه اللي فيها، يقول ابن قدامة فينبغي أن يقع طلاق، فينبغي أن يقع طلاق. رجعنا الأصل أن هذه الصيغة صيغة تعليق للطلاق. أنت وأنت بتقول تقصد إيه مش عارف، أصبت الطلاق مش عارف، زي ما كتير من الناس يجي ولما تسأله مش عارف حاجة خاصة، هو إذا فعلت كذا أنت طالق، أصبت يمين مش عارف، أصبت كذا، يبقى هنا ما مش عارف مش عارف. يبقى الأصل إذا أشكلت المسألة وقوع طلاق، هذا الأصل، الأصل إذا فعلت كذا أنت طالق، إلا أن ينوي خلاف هذا الشيء يبقى على ذلك يحكم له بما نوى. صورة من الصور، لو هنا بنذكر يعني صورا كثيرة، باعتبار أن القضايا بيجي كل واحد يسأل مسألة قد تجد لها شبيها في هذه الصور، تبقى عارف الجواب اللي فيها. إن قال إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق، فانفلت الصبي بغير اختيارها. صورة من الصور أنه حافظي على الولد، الولد ما يطلعش برا البيت، إذا طلع برا البيت تكوني طالق. هنا هي محافظة عليه، انشغلت في المطبخ الولد طلع برا المكان، يقول لنا خرج بغير اختيارها. فإن كان نوى ألا يخرج، وهذا بعيد، إذا كان نوى ألا يخرج أن الولد ما يخرجش أصلا، مجرد ما يخرج تكون طالق، يقع الطلاق بهذا الشيء. لكن الغالب في النية أنك ما تسيبهوش يعني وأنت قدرة، لكن هي في دورة المية والولد فتح الباب وخرج، هتعمل له إيه؟ يبقى على ذلك هنا في مثل هذه الصورة لا يقع الطلاق، لأنها حكمها كحكم المكره، كحكم المكره والمخطئ والناسي. قال إن نوى ألا تدعه، يبقى هنا ما فيش فعل منها، فعل ننسب إليها التفريط ونحوه، فلا يقع ولا يحنس بهذا الشيء. إن حلف لا تأخذ حقك مني، إن حلف لا تأخذ حقك مني فأكره على دفع هذا الحق. إنسان هذا لي عندك 10، والله ما أنت واخد حقك مني، مش واخد حقك مني، هذا يحتمل معنى مني أنا مش هدفع لك، يمكن يقصد أن حد تاني يدفع لك لكن أنا مش هدفع. فيقول فأكره على دفعه وأخذه منه قهرا، إذا هو حلف على شيء الآن هو الذي دفع، يبقى يحنس في يمينه. لكن إذا أخذ منه هذا الشيء وآخر هو الذي أعطاه، وكانت نيته أن أنا مش هباشر تكبرا على هذا الإنسان أو مخاصم لهذا الفلان، مش أنا اللي هدفع لك، أي حد تاني يدفع لك، فلا يحنس بهذا الشيء. يقول إن أكره صاحب الحق على أخذه يخرج على الوجهين، يعني إذا كان صاحب الحق طيب أنا ما خدته، بيقول لا تأخذ لا تأخذ، يبقى معناه أن صاحب الحق يأخذ، يمد إيده يأخذ، لكن صاحب الحق ما أخذش حاجة وأكره عليه، واحد ثالث خد من ده بالعافية وده لده بالعافية، يبقى هنا هذا لم يعصي وهذا لم يأخذ، وإنما هذا أخذ منه وهذا أعطي قهرا، فلا يقع اليمين. إن أخذه الحاكم أو السلطان من الغريم فدفعه إلى المستحق، فيه ما ذكرناه قبل ذلك أنه مكره على ذلك. إذا أخذه الحاكم وهو ينوي إن والله ما تأخذ مني أنا شيء، يقصد أنا، فأخذه الغير وأعطاه، لا يقع اليمين. لكن قصد إن مش حيصلك حاجة، هذا قصده، فأخذ منه وأعطي لهذا، يحنس بهذا اليوم. مسائل يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تتعلق بهذا الموضوع. يقول المعلق من الطلاق على شرط إيقاع له عند أو إيقاع له عند الشرط، المعلق من الطلاق على شرط إيقاع له عند الشرط، يعني إذا وجد الشرط يقع هذا الشيء. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يذهب إلى التفرقة بين من قصد التعليق ومن قصد اليمين والمنع من الشيء والحث على الشيء كما قدم. طيب يقول ولهذا يقول بعض الفقهاء إن التعليق يصير إيقاعا في ثاني الحال، ويقول بعضهم إنه متهيئ لأن يصير إيقاعا، يعني هذا التعليق كأنه علق حاجة علشان يقع هذا الشيء لما يحدث الشر، وده معنى ثاني الحال. كان يقول الآن ما فيش طلاق، لكن لما يكون كذا إذا تغير الحال بالحال الثاني يقع عليك الطلاق. إذا علق الطلاق بالنكاح فالمذهب المنصوص أنه لا يصح، حتى ولو قال على مذهب مالك، يعني عايز يقول أنه على مذهب مالك وقوع الطلاق في صورة من الصور على ذلك، قال على مذهب أبي حنيفة إذا تزوجتك فأنت طالق، على مذهب أبي حنيفة المذهب غير ملزم في ذلك، يقول إذ هو التزام لمذهب معين وذلك لا يلزم، ذلك لا يلزم. وهذا إذا لم تكن الزوجة حال التعليق في نكاحه، فإذا كانت في نكاحه وقصد أنه يعلق الطلاق على فعل شيء يقع الطلاق. وهنا صورة بيذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، يقول قال جمهور أصحابنا إذا قال المعلق عجلت ما علقته لم يتعجل، والجمهور على ذلك، يعني لو أنه قال أنت طالق بكرة إذا طلعت الشمس، تطلع الشمس تكون طالق، وبعدين جاء واستنى لي الشمس أنت طالق من الآن، هل يتعجل بذلك ولا هذه تكون طلقة وبكرة تلحقها طلقة تانية يبقى اثنين طلقتان بذلك؟ الجمهور على أنها طلقتان، أنه لا يتعجل الشيء بتعليقه طالما أنه علقه، ولكن يقول فيما قالوه نظر، فيما قالوه نظر، فيختار شيخ الإسلام أنه يتعجل بذلك على هذه الصورة المذكورة، يقول لها أنت الشهر الجاي طالق، ما يعدي شهر أنت طالق، وبعد أو هستعجل وبعد شهر ليه لا الآن، يبقى هذه الطلقة اللي أنا خليتها بعد شهر هي الآن. ابن تيمية يقول ينفعه إذا عجل، إذا عجل. لاحظ فرق بين ينفعه إذا عجل وإني يقول رجعت الكلام، ما فيش رجوع في كلام في الطلاق المعلق، طالما أنه علق على شيء الطلاق يقع، بس يحدث هذا الشيء ويقع الطلاق، ما فيش رجوع. وكثير من الناس يسأل هذا السؤال، إن أنا قلت لزوجتي إذا فعلت كذا فأنت طالق، أصبت طلاق ولا غير أصبت طلاق بهذا الشيء، ليس لها أن تفعل. طب عايز أرجع في كلام، ما فيش رجوع في كلام، ما فيش رجوع، لأنه خرج الطلقة رماها خلاص، ولسه هتقع عند المحل في ثاني الحال. لكن هنا يقصد أنه أعجل، أعجل يقيسها قياسا صحيحا، وهو تعجيل الدين، يعني استلفت منك مالا وبعد شهر هسدهولك، طيب وبعد شهر ايه خذه الان، تم سداد الدين ولا ما تمش؟ يقول هي نفس الصوره، هي نفس الصوره. يبقى هنا يقول انه اذا قال اذا فعلت كذا انت طالق، وليه لسه هستنى لما تفعلي من الان، يقول كانه عدلها فتقع الان، فاذا فعلت هذا الشيء فلا يكون طلاقا ثانيا، وهذا قول جيد، قال كلامه جيد. طيب هنا في من مسائل برضو المهمه، يقول لو قيل ها زنت امراتك، مسائل هامة جدا فيها عشان تستعجلش في الحكم بالطلاق في ذلك، أو قال لزوجته ما تطلعيش برا البيت، راحوا ناس قالوا له إلحق زوجتك طلعت برا البيت، غضب، طب هي طالق، يقع طلاق ولا لا يقع؟ يقول رحمه الله لم تطلق. ليه لم تطلق؟ ما هو إيقاع للطلاق الآن. يقول لنا لا، ده هنا في نية عنده كأنها شرطية موجودة لم تتحقق، شرطية لم تتحقق، كأنه يقول لو كان ما تقولون صحيحا وهي خرجت فعلا فهي طلاق، ولكن الحال أنها لم تخرج يبقى لا يقع الطلاق، كأنه الطلاق مقيد بشيء. وهذه من الفتاوى الجميلة في هذه الحالة، إن الإنسان في وقت الغضب قال زوجتك شتمتني، طب هي طلاق، وأنت لا ما شتمتوش أصلا، كأنه يقول هي طلاق لكونها شتمتك، لكون لا والله لما نسأل قال لا أنا عايز الله من الأصل فما صدقت قال كده فهي طالق، ينفعنا كل النية هنا؟ لا هي يقع الطلاق بها. لكن الصورة اللي بيذكرها شيخ الإسلام رحمه الله كأن الذي يطلق يقصد لو كانت شتمتك فهي طالق، لو كانت خرجت من غير إذني فهي طالق، لو كانت ولم يحدث هذا كله يبقى على ذلك لا يقع شيء. قريب من هذا، هذه اللي اختاره ابن تيمية رحمه الله، قال قبله به عطاء ابن أبي رباح وأفتى به ابن عقيل من الحنب، وقريب منه ما ذكره ابن أبي موسى من الحنب أيضا، إذا قال لامرأته أنت طالق أن دخلت الدار، في فرق بين أنت طالق إن دخلت الدار تعليق على مستقبل، أنت طالق أن يعني لكونك دخلت الدار، طيب ما كانتش دخلت الدار ولا شيء يقع الطلاق؟ ها أو هنا يقول لك لا يقع الطلاق، لا يقع لأنه مش شرطية على مستقبل. ده كأنه يقول إذا كنت مديتي إيدك على هذا الشيء فأنت طالق، ما مدتش إيدها ولا غيره يبقى لا يقع الطلاق، وليس تعليقا على مستقبل، ده إيجاد لشيء لو كان حدث في الماضي شيء، فلما لم يحدث ما هوش تعليق ولا غيره، ما هوش تعليق. من هذا الباب ما يسأل عنه كثير، مثل أن يعتقد أن غيره أخذ مال فيحلف لا يردنه. في هذه الصور هو بيحلف إذا كان يقصد إنه الحلفان للحلفان وإنه يجيب الحاجة بتاعته يقول يمين وعليك كفارة يمين إذا حنث وكان حنسا، لكن إذا قصد تعليق للطلاق فهنا في هذه الصور كلها حنفترض أنه يقصد الطلاق، يقصد إيقاع الطلاق وتعليق الطلاق. فهذه الصور منها أن يعتقد أن فلانا أخذ ماله، قالوا له فلان أخذ المال بتاعه، طيب علي الطلاق أجيب منه هذا المال، ويقصد الطلاق لو ما جبتش هذا المال تكون المرأة طالق، طلع فلان ما خدش منه حاجة أصلا، يقع طلاق؟ ما يقعش الطلاق لأنه حلف على شيء ما هوش موجود أصلا. يقول أو لا يقولن لا يحضرن زيد ثم يتبين موته، علي طلاق لازم زيد يجي النهارده، تبين زيد مات هيجيبه ازاي؟ يبقى هنا لا يقع طلاق، لانه كانه يقصد في هذه الحاله يمين غضب قبان، فيقول انه لابد يحضر، لا كانه بالقيد لو كان حيا لابد يجي النهارده، لابد يجي النهارده. كانه يقول مثلا فلان الشاهد على هذه المساله، طب فلان ده هيجي مش راضي يجي، والله لا اجيبه، علي طلاق لابد ان هو اجيبه. يبقى هنا وهو يحلف هل يعقل انه يحلف انه حجيبه لو كان ميتا وهيعمل بيه في الشهادة وهو ميت؟ كان يمين اذا كان حيا، اذا كان حيا تبين انه ميت فلا يقع طلاق بذلك. طيب ومن علق الطلاق على شرط او التزمه لا يقصد بذلك الا الحظ او المنع فانه يجزئه فيه كفارة يمين. هذا يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله اللي سبق وقدمناه، إذا قصد باليمين علي الطلاق تفعلي كذا أو لا تفعلي كذا، أفعل أنا كذا أو لا أفعل كذا، يقصد اليمين ولا يقصد الطلاق، يبقى إذا حنس عليه كفارة. يبقى كل ما ذكرناه في الطلاق المعلق إذا كان قصده تعليق الطلاق، قصده تعليق الطلاق على شيء. طيب نرجع للمنار، بيقول لنا فصل في مسائل متفرقة. إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم يعلم، ولم يعلمها فخرجت طلقت. ودي مسائل مبناها على فهم الذي يقول ما يقول، إذا كان الشيء له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية وله معنى عرفي يبقى على ذلك نصر. هذا يفهم الحقيقة الشرعية، يفهم الحقيقة اللغوية، ولا ما بيفهمش ده ولا ده ما يفهمش. على ذلك الإذن يقول أنت طالق إذا خرجت بغير إذني، بغير إذني. العادة في عرف الناس خرجت بغير إذني يعني بغير رضاي، بغير رضاي. يبقى هنا إذا أذن قال أخرجي، يبقى خلاص انتهى، بعت لها ما حد أخرجي، أو أنه جالس في مجلس وقال خلاص أذنت لها أنها تخرج. لكن هنا بيقولك لا، حتى لو قاعد في مجلس وقال إني أذنت لها هي ما عرفتش، والإذن معنى الإعلام، القرآن بيقول كده وأذان من الله، أذان، أذان بمعنى إعلام، إعلام ربنا بيعلم المشركين بالشيء. يبقى هنا الأذان بمعنى الإعلام وهو لم يعلمها، هو لم يعلمها، يبقى على ذلك يقع الطلاق على اختياره. لكن إذا كان المقصد الإذن بمعنى الرضا والسماح، أني أسمح لك سواء أنا قلت لك أو ما قلت لكيش لابد من إذني، لأن أقول إن أذنت لك في هذا الشيء، يبقى على ذلك إذا كان هذا يفهم معنى الإذن وقال إذا خرجت بغير إذني حتى لو أنه قاعد في مجلس بعيد عنها وقال خلاص أنا أذنت لها هذا لا ينفع، هذا طالما يفهم أن الإذن بمعنى الإعلام. لكن إن كان الإذن عنده معنى رضاي بخروجك وإن يقول لأي حد أني خلاص أذنت لها فينفع في هذه الحالة. أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت. إذا خرجت بغير إذنه يبقى هنا إذا قصد على طول، إلا إذا كان قرينة تبين أنه في هذه الحالة أنا عايز أروح النهاردة لوالدتي إذا خرجت بغير إذني تكوني طالق، يقصد النهاردة، يبع على ذلك والنهاردة فقط، بكرة هذا شيء آخر مش داخل تحت هذا الشيء. لكن إذا قصد إن كلما خرجت لابد من الإذن، يبع على ذلك هنا. إذا قال طيب اطلعي النهاردة، خرجت النهاردة رجعت بكرة من غير إذن وخرجت، يقع الطلاق. إلا إذا قال قد أذنت لك على طول، أذنت لك خلاص، لغيت اللي أنا قلته، أذنت لك على طول اخرجي، يبقى ما فيش حنس عليها أو عليه إذا خرج. ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت، إذا صرح وقال كلما شئت فاخرجي نفعه ذلك، فلا يحنس بخروجها بعد ذلك لوجود الإذن ما لم يجدد حليفا يحلف مرة ثانية أو ينهى. إذا قال إن خرجت بغير إذن بغير إذن فلان فأنت طالق، فمات وخرجت لم تطلق، هذا صحيح. إذا خرجت بغير إذن أبوك، أبوك مولود ما طلعيش إلا بإذن أبوك، خرجت بغير إذن أبيك فأنت طالق، مات أبوك فخرجت بإذن أبيها منين؟ انتهى اليمين بتاعه. إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت له ثم بدأ لها غيره طلقت. إن خرجت إلى غير الحمام، المعنى يعني زي ما يقول إذا خرجت لغير السوق، عايزة تروح تروح للسوق بس غير السوق تكون طالق، فخرجت رايحة للسوق، بعدما في نص الطريق بدأ لها طب محول على فلان، راحت لفلان أو لفلانة، يقع الطلاق بذلك لأنه الآن خرج لغير الذي حلف عليه، لأن ظاهر اليمين أن يمنعها من الذهاب إلى غير السوق وقد فعلت. إذا قال زوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء طبعا هنا يقول زوجتي طالق إلا أن يشاء الله، هنا خلاص وقع الطلاق، وقع قد شاء الله عز وجل الطلاق في كتابه سبحانه تبارك وتعالى حين ذكر الطلاق، قال الطلاق مرتان، فشاء وأراد أن يولد في العباد الطلاق. فإذا قال زوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقع الطلاق، إنه التعليق إلغاء الغالب أنه يقصد بذلك التبرك بقول إن شاء الله، إن شاء الله يتبرك بهذا القول. لكن إذا قصد التعليق فكانت مشيئة على فلان، زوجته طالق إذا شاء فلان، إذا شاء فلان له مشيئة ولا ملوش مشيئة؟ له، تعرف ولا لا تعرف؟ تعرف المشيئة، يبقى يسأل فلان في هذا الشيء. قال ولم تنفعه المشيئة شيئا ووقع الطلاق والعتاق، نص عليه أحمد وذكر قول قتادة قد شاء الله الطلاق حين أزن فيه. وقال ابن عباس إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق، وصححه الشيخ الألباني عن حسن البصري، ولكن عن ابن عباس قال صاحب التكميل أنه منكر عن ابن عباس رضي الله عنه، يعني يصحش عن ابن عباس في ذلك، إنما صح عن الحسن البصري. هنا برضو في المسألة أنت طالق إن شاء الله، إن شاء الله، لعل هذا الذي يقول يقول سأطلقك إن شاء الله، إذا قصد هذا المعنى فقال أطلقك إن شاء الله بهذا على المستقبل، أما أنت طالق هذا إيقاع للطلاق، فإذا كان لا يفهم الفرق بين الاثنين وقال أنا أقصد إن شاء الله حروح للمأذون وأطلقها، هذا الذي أقصده بذلك، فيحتمل ألا يقع، يحتمل ألا يقع، لأنه تعليق فيه شيء من الصحة، إنه يقصد إنه سأفعل ذلك إن شاء الله. لكن الأوجه إذا قال سأطلقك إن شاء الله، يعني فرق بين يقول أطلقك سأطلقك هطلقك، وبين يقول أنت طالق، أنت طالق يقع الطلاق. لكن إذا قال إن شاء فلان ولم يشاء فلان لم يقع. إذا قال إن شاء الله هو اختار والجمهور على ذلك، أنه إذا قال أنت طالق إن شاء الله يقع الطلاق، ولكن فيها احتمال، فيها احتمال أنه قصد أنت طالق إن شاء الله يعني لما روح للمأذون، فينفعه ذلك أنه يعلق ذلك على هذا الشيء، فينفعه إذا نوى أنه أنا رايح عشان أطلقه. طيب يقول وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا أن يشاء، وإن قال إلا أن يشاء فطلاق موقوف، فإن أبى المشيئة، يعني شوفونا أنت طالق إذا شاء فلان، إذا شاء فلان، فلان قال أيوه تطلق، يكون الطلاق، يقع الطلاق بذلك. أنت طالق إلا أن يشاء فلان، كأنه يقول طلاقك موقوف على قول فلان يقول لي لا فلا تكون طالقا، ففلان هذا أبى المشيئة، مرضاش يقول أيوة أو لا، أو جن أو مات وقع الطلاق في الحال لأنه ما فيش مشيئة ستكون بعد ذلك فيقع الطلاق. إذا قال أنت طالق إن رأيت الهلال عينا، أنت طالق إن رأيت الهلال عينا، وكان بيعرف الفرق بين القمر والهلال، لأن لابد من أن يعرف هذا الشيء. إن الكثير من الناس يقمر يقول لك الهلال طلع وهو قمر أمامه، فلا يعرف هذا الشيء إلا البعض، مش كل الناس. البعض يشوف الهلال في أول الشهر يقول القمر طلع، القمر طلع. يبقى على ذلك كلمة القمر والهلال عند الناس من الأشياء العرفية اللي صار دي زي دي ما تفرقش. فإذا كان هذا يفهم الفرق بين الهلال والقمر فقال أنت طالق إن رأيت الهلال، وبعدين هي شافت القمر في يوم في يوم ليلة 10 مثلا أو ليلة 8 أو 7، على ذلك لا تطلق لأنه قصد الهلال، والهلال بيكون في أول الشهر فقط. فعلى ذلك إذا عدت 3 ليالي ما فيش، بيقمر بعد ذلك، يبتدي يكبر ويتحول إلى قمر بعد ذلك. لكن إذا كان لا يفهم الفرق بالدين، كالكثير من الناس هلال ولا أمره كل واحد، ويقصد من غرد ما بصيت في السماء وشفتيه تكون طالقا، أو غرد تبص في السماء وشوفه تكون طالقا إذا قصد هذا الشيء. أنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأته في أول ليلة أو ثاني ليلة أو ثالث ليلة وقع الطلاق لأنه هلال، وإن رأته بعد ذلك لم يقع لأنه يقمر بعد الثالثة. قلنا إذا كان يفهم الفرق بين هذا وبين ذلك. فلم يحنز برؤيتها له ما لم يكن له نية، أو ما لم يكن نية. وأنت طالق إن فعلت كذا أو فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها مكرها، وكذلك نقول مخطئا أو ناسيا، خطأ أو ناسيا. هذا علق طلاق وأصد الطلاق في هذا الشيء. إذا دخلت البيت الحاجة الفلانية تكون طالق، الحاجة الفلانية دخلت البيت بغير علمها، مش هي اللي دخلت، فلا يقع طلاق، لا يقع طلاق. نسيت، نسيت المرأة ودخلت نسيانا أيضا لا يقع هذا الشيء. أخطأت في الأمر، قالوا لها إن فلان جايب الشيء الفلاني، ظنتهم صادقين، طلع جايب الحاجة اللي محلوف عليها دخلها وهي لا تعرف، يبقى هنا فتحت فأخطأت، هي لم تقصد هذا الشيء. ففي الحديث إن الله وضع عليه عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى إذا كان خطأ أو نسيانا أو إكراها لا يقع الطلاق المعلق في هذه الصور. قال أو مدنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع، إذا حدث هذا كله في أحوال ذهاب العقل بهذه الصور لا يقع الطلاق لأنه موطن على عقل في ذلك. لحديث رفع القلم عن 3، هو الحديث جاء عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يغرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل. رفع القلم عن هؤلاء. إن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع، هذا اختياره، يقول إذا فعلته أو فعله ناسيا. والصواب إنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جاوز عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه، وأنت اخترت إذا كان أكره على هذا الشيء لا يقع، فالناسي من باب أولى. هنا الناسي مذكور، وإذا كان الإنسان الصائم إذا نسي وأفطر أكل لا يفطر بذلك. فكذلك هنا إذا قال أنت طالق لو أنا أكلت من حد الفلاني أكلها ناسية، إذا كان صيامه لا يفطر بذلك فكذلك هذا لا يقع فيه. إذا قول هنا إن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا أنه المحلوف عليه أو جاهلا الحمس به وقع الطلاق لأنه معلق بشرط، وقد وجد هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. والصواب أنه إذا فعله ناسيا أو جاهلا أنه هذا الشيء، يعني يقول إذا سلمت على فلان أنت طالق وقصد الطلاق سلم على فلان، وبعدين جاء فلان هذا مستخفي لابس حاجة مش معروف انه فلان هذا فسلم عليه، بعد تبين انه فلان الرجح انه لا يقع طلاق. هو نيته اني انا سلم عليه، يسلم عليه وهو معروف مش انه هو مجهول، هنا هذا لا يقرأ الغيب حتى يعرف ان هذا فلان. فالصواب انه اذا فعل ذلك جاهلا انه هذا المحلوف عليه، أو ناسيا له، أو مخطئا فيه، أو أنه كان مغمى عليه أو مجنون أو غير ذلك، الراجح أنه لا يقع فيه. طيب يقول ولأنه تعلق به حق آدمي فاستوى فيه العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف، هذا فيه نظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما فرقش بين شيء وشيء إلا أن يكون هذا ينبني عليه خطب وضعي، خطاب الوضع بإلزام بقيم متلفات أو أثمان بيعات أو نحو ذلك، أو أنه يكون وقع في أذى للآخر فوجب عليه رفع هذا الضرر من باب المخاطبة بخطاب الوضع، هذا شيء آخر. أما في هذه الأحوال فكما لا يقع اليمين كذلك لا يقع الطلاق. قال: بخلاف اليمين المكفرة فلا يحنث فيها نصا لأنه محض حق الله، فيدخل في حديث عفية لأمتي عن خطأ والنسيان، وقدمنا الصور التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية اللي قريبة مما ذكرناه هنا. قال: وعكسه مثله كقول إن لم تفعلي كذا أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله، يعني مش هتفرق أن يقول إذا فعلت كذا فأنت طالق، إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، في الحالتين إذا حنث وكان يقصد الطلاق وقع الطلاق، إذا كان لا يقصد الطلاق ويقصد مجرد الحلف والحث أو المنع يبقى عليه كفارة اليمين. يقول: ويكون على التراخي لأن حرف إن يقتضي التراخي إذا لم ينو يقتن بعينه فلا يقع إلا في آخر أوقات الإمكان. معناه إيه؟ إنه إذا قال إذا لم أشتري الدار الفلانية فأنت طالق، مش هنطلقه حالا ولكن حيستنى أما صاحبها يباح لغاية ما نيأس من هذا الشيء إن الدار تهدت ما بقتش دار الآن، يبقى على ذلك هيشتريها ازاي؟ وقع الطلاق بتاعه في هذه الحالة. يبقى إذا يأسنا من أنه يأخذ هذا الشيء، إذا لم أشتري الحصان الفلاني اللي عند فلان فأنت طالق، مات الحصان، يبقى هنا يقع الطلاق الآن لأنه استحال أن يشتريه الآن. يبقى كل صورة من الصور إذا قال إن لم يحدث كذا فأنت طالق وخفض تعليق الطلاق، لا يقع الطلاق لغاية ما نيأس من حدوث الشيء الفلاني فيقع الطلاق الآن. قال: إلا لا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان، وذلك في آخر جزء من حياة أحدهما، وذلك في آخر، يعني المعنى إن هي ماتت يقع الطلاق قبل موتها مباشرة، يقع الطلاق قبل وفاتها مباشرة، أو هو اللي مات فيقع الطلاق قبل وفاته مباشرة، وهذا لا يمنع أن يتوارث الإسناد لأن الطلاق في مرض الموت هذا به ترث، وهي في عدتها ترث ورثها إذا كانت في العدة. يقول ابن قدامة: وقد استعمل الطلاق والعتاق استعمال القسم جوابا له، فإذا قال أنت طالق لا أقومن وقام لم تطلق زوجته، هذه صورة القسم، وإن كان هو بيأخذ بأنه الطلاق إذا علق الطلاق على شيء حتى لو بصيغة القسم، لكن هنا عايز يقول لنا إيه ابن قدامة؟ يقول لنا إذا قال أنت طالق لا أقومن، هنا لاحظ الصيغة أنت طالق، ده إيقاع ولا مش إيقاع؟ أنت طالق إيقاع، ولكنه هو وصله بشيء يفيد أنه إيه؟ قصد التعليق، قصد التعليق، ولذلك قال أنت طالق لا أقوم أن رحئي، هو حلف أنه حيقوم فأم، يبقى لا يقع الطلاق في هذا الشيء. لم تطلق زوجته فإن لم يقم في الوقت الذي عينه حنث، إذا لم يقم في هذا الوقت الذي قال أنت طالق لا أقوم أن الآن ما أمش الآن يحنث في هذا الشيء، وبحسب ما نوى يمينا ولا نوى طلاقا فيقع ذلك. يقول الذي ذكره هذا قول أكثر أهل العلم، منه سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والزهري وسعيد والشعبي والثوري وأصحاب الرأي، يعني أنه وصل كلامه بما يجعله طلاقا معلقا وليس إيقاعا للطلاق في قولي أنت طالق لا أقومن أو لا أفعلن كذا. يقول شيخ الإسلام: باب جامع الأيمان مما يشترك فيه الحلف بالله والطلاق والعتاق وغير ذلك، فيذكرون فيه الحلف بصيغة القسم وإن دخلت صيغة الجزاء ضمنه، ومسائل أحد البابين مختلطة بالآخر لاتفاقهما في المعنى، يعني عايز يقول لنا ان الانسان اذا حلف على فعل شيء سواء كان هذا اليمين قال والله علي الطلاق علي العتاق علي كذا، فهذه ايمان اذا لم يقصد بها حقيقتها وانما قصد مجرد الحلفان بذلك، يبقى يلزمه الذي علق عليه اذا قصد التعليق، ويلزمه كفارة اليمين إذا لم يقصد الطلاق أو الاعتاق وإنما قصد الإلزام بفعل شيء أو المنع من فعل الشيء. هي مسائل التعليق في الطلاق كثيرة جدا، فأخاف أن تنسوا مع كثر المسائل، نأجل يوم الاثنين إن شاء الله. وصلى الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.